ليس يعني لازما أن الملائكة تتبع جنازة كل أحد، وإنما هذا حدث كواقعة وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون حضروا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر، فلا يكون حجة مثلا على أنه أن كل جنازة تحضرها الملائكة، لا، قرر العلماء أن هذا ليس لازما، والحديث لا يدل على هذا دلالة جازمة، وإنما يدل على وقوع ذلك، يدل على وقوع ذلك. وعن ثوبان أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بدابة وهو مع جنازة فأبى أن يركبها، فلما صرف أوتي بدابة فركب، فقيل له فقال إن الملائكة كانت تمشي فلم أكن لأركب وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت. إذن هذا يدل على ما دل عليه الحديث قبله من أن السنة أن يمشي الإنسان إذا كان يستطيع، وإلا فيركب. وحضور الملائكة كما قلنا لا يدل على أنهم يحضرون دائما، بل في قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة كانت تمشي يدل على أنها ما كانت تحضر دائما. فعلى كل حال يدل هذه الحديث على أن المشي أفضل، لكن حديث المغيرة السابق في بيان أن الراكب يكون خلفها والماشي يكون أمامها وعن يمينها وعن يسارها يدل على أن الركوب ليس محرما، وقد يرقى إلى أن يكون مكروها إذا لم يكن ثم حاجة، أما إذا كان ثم حاجة فلا مانع. ويدل على أن الركوب في العودة لا شيء فيه، الركوب في العودة لا شيء فيه، وإنما الكلام الركوب حين الذهاب إلى المقبرة. أما فيما يتعلق بموقع المشي هل يكون أمامها أو خلفها كما ذكرنا قبل قليل، فإن العلماء مختلفون، الجمهور على أن الماشي يكون أمامها، أحمد والشافعي ومالك يرون أن السنة والأفضل أن يكون المشيعون من المشاة يكونون أمامها أو عن يمينها وعن يسارها ولا يكونون خلفها، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنهم يكونون خلفها، واستدلوا بحديث الباب وحديث المغيرة، وهي كلها تدل على أن المشاة يكونون أمامها أو عن يمينها وعن يسارها. لكن مستند أبي حنيفة رحمه الله هو ما ذكرنا قبل قليل من خبر مسعود أنه قال سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة فقال ما دون الخبب، استدلوا به على أنه المشاة يكون خلفها. ولكن حديث الباب أصرح مما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، أما الراكبون فإنهم يكونون خلفها، إذن هذا هو الأرجح إن شاء الله. ونص حديث المغيرة كما سبق هو الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها عن يمينها أو عن يسارها، عن يمينها أو عن يسارها. فهذا فيما يتعلق بطريقة المشي من حيث الاستراع وطريقة الحمل، وكذلك أيضا موقع المشاة يكونون أمامها عن يمينها وعن يسارها والركبان يكونون خلفها. نعم. باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نتبع جنازة معها رانة، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي بردة قال أوسى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر، قالوا أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم بمجمر كمنبر. قالوا لا تتبعوا قال فقال لا تتبعوني بمجمر، قالوا أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رواه ابن ماجه. قال باب ما يكره مع الجنازة من نياحة أو نار. سيأتي لهذا مزيد تفصيل من حيث ما يتعلق بالنياحة، النياحة عن الميت سيعقد لها المصنف بابا مطولا إن شاء الله، لكن هذا أورده لمناسبة المشي مع الجنازة والسير بها، لأنه قال أبواب حمل الجنازة والسير بها، فذكر أورد هنا أنه إذا سير بها لا يحمل معها نار ولا يحمل معها رانة يعني نياحة وصياح. فقال باب ما يكره من الجنازة من نياحة النار، بل هو يحرم وليس فقط كراه وإنما حرمة حرام، لأنه من أعمال جاهلية، حرام لأنه من أعمال جاهلية. وسيأتي ما يدل على الحرمة من أحاديث صحيحة أصح مما ورده الشيخ. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتبع أو أن نتبع جنازة معها رانة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتبع جنازة معها رانة، رانة يعني مصوتة يعني نياحة، سواء بالصوت العادي بالفم أو أصوات مزامير أو أصوات طبول أو نحو ذلك، هذا كله مما ينهى عنه لأنه من أعمال الجاهلية. والجنائز التي مثل هذا لا تتبع، ولهذا ينبغي حقيقة أن يلاحظ هذا في الجنائز والقبور، لأنه مع الأسف يعني النفوس تقبل الأشياء التي، ولهذا يتخذون تقاليد وطقوس تتعلق أحيانا في العزاء وتتعلق بالجنائز وتتعلق بطريقة الدفن، لأنها تقبل البدع بشكل عجيب، والناس يعني فيها استسلام لهذه الظروف وهذه الأحوال، وينسجون حكايات وينسجون قصصا وأمورا وأفعالا كلها. ولهذا كان التحذير في هذا والنكير شديدا، بل يجب أن يكون شديدا، لأنه لو ترك فإن الناس تزداد. ولهذا تلاحظون في بعض البلاد هناك بدع عجيبة، يعني في عند الوفاة وعند الموت وعند التعزية وعند الدفن وعند اتباع الجنائز. ولهذا لا يعني في كل بلد تجد صنوفا، حينما تمشي مع جنازة فتجد صنوفا من الأمور التي لا تعرفها، ولو فتشت في السنة ما وجدت في إما نياحة وإما نوع من الأذكار وإما أنواع من الحركات، أو يجلسون ثم يرفعون أو بين مرحلة ومرحلة يجلسون ويأتون بأذكار، هذا كله لا دليل عليه ولا أصل له. ولهذا ينبغي أن تنقى هذه الأمور البدع، سواء بدع في القبور أو بدع في طريقة السير أو بدع في العزاء أو بدع في أيام العزاء أو بدع في طريقة التعزية أو بدع في طريقة التجمع أو الموائد ونحو ذلك، هذا كله أمور يعني للناس فيها قبول عجيب، يستسلمون وقد يصرفون أموالا، وقد تكون هذه الأموال من ميراث الورثة، وقد يكون في ورثة محتاجون، وقد يكون فيهم نساء، وقد يكون فيهم قصار، وما عادتك لهذه الأموال ولا أحد يتكلم، لأن غالبا ظروف الجنازة وظروف الوفاة وظروف الحزن تجعل الناس يستسلمون ولا يتكلم، بينما هذا لا يجوز، فضلا على أن بعضه يكون بدع أمور مبتدعة تؤدي إلى الحرمة، وقد تؤدي إلى حتى بعضها خروج من الملة إذا كان دعاء لغير الله واستغاثات ونياحة من أعمال الجاهلية وندب وجزع وسوء ظن بالله عز وجل، هذا كله يجب ملاحظته. ولهذا قال، وسيأتي لهذا إن شاء الله مزيد تفصيل في باب خاص في النياحة ونحو ذلك. قال باب ما يكره من الجنازة من نياحة أو نار، النياحة التي رفع الصوت وهي الرانة، والنار هو أن تتبع الجنازة بنار، المراد بالنار يعني النار الخاصة المشاعل مثلا، أما إذا كان النار محتاج إليها كما لو كان سراج في الليل ويحتاج إلى إضاءة من أجل الدفن ومن أجل أن يعرفوا طريقهم، هذا لا مانع منه أن يكون معهم سراج مثلا، أو يكون معهم يعني شعلة لأن الطريق مظلم، أو الطريق إلى المقبرة مثلا فيه شوك أو فيه يعني انخفاض وارتفاع أو فيه حفر أو فيه مرتفعات أو حجارة فاحتاجوا يأخذون، فهذا لا مانع منه إذا كان هذا هو المقصود. أما إذا كان المقصود لا، المقصود هو الجنازة وإما نوع من الفقر أو الكبرياء أو أعمال الجاهلية، فإن هذا لا يجوز. ولذا قالوا عن أبي بردة قال أوصى أبو موسى حين حضر الموت فقال لا تتبعوني بمجمر، مجمر الذي هو النار، وقد يكون إما للطيب أو لغيره، المجمر الذي يضع فيه الجمر. قالوا أو سمعت في شيء؟ قال نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجه. إذن هذا يكون له حكم المرفوع. إذن دلت هذه الأحاديث ودل غيرها مما سيأتي على أنه النياحة وكل ما كان من أعمال الجاهلية، والمراد بأعمال الجاهلية كل ما خالف الكتاب والسنة، سواء كان في جاهلية العرب أو في جاهلية غيرهم، جاهلية الفرس، جاهلية الرومان، جاهلية الفراعنة، جاهلية الهنود، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو جاهلية. وليس المقصود فقط جاهلية العرب، لا، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو جاهلية، هو من أعمال الجاهلية، وإن كان غالبا يكون يعبر عنه بما كان قبل عهد النبوة أو قبل مجيء الإسلام، لكن أحيانا قد يكون لم يعرفه المسلمون إلا فيما بعد، كما لو نقلوا من أعمال الرومان أو من أعمال يونان أو من أعمال الهنود أو من أعمال الفرس أو من أعمال الفراعنة أو من أعمال الأحباش أو نحو ذلك، هذا كله من أعمال الجاهلية. فكل ما خالف الكتاب والسنة فهو من أعمال الجاهلية، وبخاصة هذه الأمور، أمور الدفن وأمور النياحة، وأمور هذه غالبا تتناقلها الأجيال وتتناقلها أحيانا الأمم بعضها عن بعض، لأنه يعتبرون هذا كما يقال من الطقوس، طقوس الزواجات أحيانا وطقوس الجنائز وطقوس العزاء وطقوس هذه لها طقوس خاصة في كل أمة، لها طقوس خاصة في كل أمة، طريقة في معالجة الميت من حيث دفنه وغسله وما يوضع معه، يضعون ورود، يضعون زهور، يضعون أشياء، يضعون نقود، طريقة الدفن، طريقة القبر، هيئة القبر، وضع القبر، الارتفاع القبر، البناء على القبر، كل هذه مما يكون عند كل أمة له طريقة خاصة وله طقوس تتناقل، ويأخذ الصفة الدينية ويأخذ الصفة لأنها يعني نظرا لأنه مصير ولأنه فيه افتقاد، ويرجى مثلا للميت مثلا أو يؤملون لميتهم خاتمة سعيدة ونحو ذلك، ولهذا يضفون على هذا شيئا من الأمور التي تنقل كتقاليد وأحيانا كتقوس دينية، ولهذا يصحبونها إما برجال الدين عندهم مختصين سواء كانوا وثنيين أو كانوا أهل كتاب وكانوا غيرهم. ولهذا تلاحظون أحوال يعني مما يدلك على أن سرعة انتقال الأمور المبتدعة لمثل هذه الظروف ولمثل هذه الأحوال. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا نفس السؤال، هذا سؤال بالأمس الذي قال يقولنا إن أنه يعني فيما يتعلق بال يقول شيخي درس فحصل على شهادة ليسانس ثم درس على كبار العلماء إلى آخره، وهو الآن يفوق درجة الدكتوراه في مجال علم الشريعة إلى آخره، ويريد أن يشتري له شهادة دكتوراه. لا يجوز هذا مهما كان، يعني لأن هذا ما حتى ولو كان يعني مستغن بعلمه ويفوق حملة الدكتوراه، لكن على كل حال أولا لماذا التعلق بهذا؟ نعم قد تكون كما أشار إلى أنه تعلق مادي، تعلق مادي، ما كان ينبغي أيضا لأهل العلم أن يكون مثل هذا على معنى، وبخاصة إذا كان وصل هذه المرحلة، إذا كان وصل الحمد لله. هو أحيانا فيما يتعلق بتعلق طلبة العلم بالمادة حينما يكون صغارا قد يكون شيء من هذا، طالب العلم الصغير أحيانا قد يصعب عليه أن يتمحض نيته لله عز وجل ويخلص في طلب العلم، لأن طبيعة الشباب وطبيعة الصغر يعني لا تخلو النفس من عوارض ولا تخلو من يعني توجهات، والنظر إلى مثلا المتفوقين والنظر إلى المشايخ والنظر إلى العمائم، فيكون في النفس شيء من ابتغاء هذه الهيئات وهذه الصور وهذه الأحوال التي يعجب بها، لكنه إذا تقدم في العلم وتقدم في السن وتعمق في العلم ورأى سير السلف غالبا يحسن حاله ويصلح قصده. ولهذا لا يلام الإنسان في أول الطلب أنه يكون له توجهات، وذكر هذا النووي رحمه الله، قرر هذا في كلامه على أدب طلب العلم، أن الإنسان هو صغير يعني قد يعني يصعب عليه أن تتمحض نيته لله، لكنه إذا تقدم في العلم والسن ورأى سير السلف وقرأ في أحوال أهل العلم فإنه تحسن نيته. وكما نقل عن بعض السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. ولهذا الذي أراه بالنسبة لشيخك، ما دامنا والحمد لله على هذه الحال من العلم والفضل والتفوق، فلا ينبغي أن يتجه هذا التوجه بحيث يحصل على شهادة شراء وإن كان أهلا من أجل عرض الدنيا، هذا لا ينبغي، وإنما عليه أن يجتهد في أن يكون قصده لله، وسوف يبارك الله عز وجل له في دخله، وسوف يبارك له في علمه، وهذا هو المهم. المهم في العلم أن تقصد به وجه الله، فإنه أقرب طريق للنفع ولأن يكون ذكرا لك وذخرا. فليجتهد هذا الشيخ وفقنا الله وإياه في إخلاص النية، وليبتعد عن التطلع إلى مثل هذا، وإن كان ولا بد فليأخذ بطريقته على معنى ينتظم، وإن كان كبير السن فإني لا أنصح بأن يكون. نعم، اليوم أن أرجو إلى وكيف أكستان، هل يجيب الصلاة بعد طواف الوداع في الكعبة أم لا؟ إيش السؤال؟ السؤال هذا، بعد طواف هل أنا أصلي في الكعبة أم لا؟ بعد طواف الوداع تصلي ركعتين طواف؟ بعد طواف الوداع أنا تصلي ركعتين. نعم تصلي ركعتين. تصلي ركعتين. نعم تصلي أخرى صلاة أم لا؟ يجوز أن تصلي ركعتين يعني أو أربع. الطواف له ركعتان، تصلي بعد الطواف ركعتين بعد طواف الوداع. أنا من الباكستان. نعم. اليوم أنا أرجو إلى باكستان. نعم تسافر اليوم. نعم. أنا كنت طواف الوداع في الكعبة. نعم في هذا الباب. أنا أصلي صلاة الظهر في الكعبة أم لا؟ وأنت تعرف أنك ستبقى إلى الظهر؟ أنت ستبقى إلى الظهر؟ إذا كنت ستبقى إلى الظهر إذا تؤخر طواف الوداع، لا تطوف طواف الوداع الآن، تطوفه قبل الظهر إن شاء الله. عليكم السلام. يقول في التفسير في قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أن الله خلق السماوات والأرض وخلق 100 رحمة فوضع رحمة واحدة وأمسك عنده 99 رحمة، وبها يتراحمون وبها يتعاطفون وبها تحن الناقة وبها تسد البقرة وبها تثقو الشاة. ما معنى والله ما أدري، الرسم غير واضح، لكن تثقو الشاه، ثغاء الشاه هو صوت الشاه، الصوت الذي يخرج من الشاه يسمى ثغاء، والبقرة صوتها خوار، والإبل رغاء، رغاء الإبل وخوار البقر وثغاء الشاه وصهيل الخيل ونقيق الضفادع وهديل الحمام وهكذا، يعني أسماء الأصوات الحيوانات في كثير من الحيوانات لها أسماء خاصة في لغة العرب، فالشاة تسمى ثغاء، والحمار نهيق، والبقرة خوار، والإبل رغاء، وكما قلنا والحمام هديل، والضفادع نقيق وهكذا، والخيل صهيل. والمقصود على كل حال بثغاء الشاة قد يكون ثغاء الشاة الصغيرة، يعني لأن الكلام في الرحمة، أو ثغاء الشاة لتنادي يعني وليدها أو تنادي صغيرها. يقول نرى بعض الناس إذا خرجوا بالجنازة وساروا قليلا وقفوا قراءة الفاتحة فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، وهذا من البدع أنه إذا سير بها قليلا أجلسوها وقرأوا الفاتحة، هذا كله لا دليل عليه ولا أصل له، ومن الأمور المبتدعة وينبغي نهي الناس عن هذا. هل تضعيف الصلاة خاص بالمسجد الحرام أم يعم الحرم كله؟ يعم الحرم كله، يعم الحرم كله، فالحرم كله يطلق عليه المسجد الحرام، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، يعني مكة. ما معنى قوله الله نور السماوات والأرض؟ يقول بعض المفسرين أي خالق نورهما، فهل في هذا تحريف؟ أحتاج إلى أن نراجع الآية إن شاء الله. وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، نعم المراد الحديد المعروف، هذا الله سبحانه وتعالى أنزله، و منافعه للناس ظاهرة في كثير من آلاتهم هي من الحديد، سواء كان سلاحا سواء كان سيوفا سواء كان سكاكينا، كثير من من من من من من, من آلاتهم ومن منافعهم في بيوتهم، في أسواقهم، في أسفارهم، في حضرهم، في هم يستعملون الحديد، والحديد داخل في أشياء كثيرة، فهو بأس شديد على معنى أنه مادة صلبة اتخذها الإنسان للدفاع عن نفسه وللقتال ونحو ذلك، ففيها بأس شديد. يقول في باب القراءة والصلاة صفحة 60 في رواية البخاري بأن ابن عباس صلى على جنازة وجهر، وفي نفس الحديث في رواية النسائي زيادة أن ابن عباس رضي الله عنه قرأ فاتحة الكتاب وسورة وقال في آخر كلامه سنة وحق، إذا ثبت عن ابن عباس ذلك فأين موضع قراءة السورة في الصلاة؟ سبق أن ذكرنا أن هناك خلافا بين أهل العلم في مواضع الفاتحة وما يقال بعد كل تكبيرة، ولك على كل حال تقرأ بعد الفاتحة، إذا قيل بقراءة سورة بعد الفاتحة فتقرأ سورة مع الفاتحة فتقرأ بعد الفاتحة كما هو في الفرائض والصلوات الأخرى. ما حكم مسح الوجه باليدين بعد دعاء الوتر؟ رخص فيه بعض أهل العلم ووردت فيه حديث، لكنها لا تخلو مما قال، لا تخلو المقال إلا رخص فيه، وأظن أيضا النووي في الأذكار أيده مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. أرى في الحرم بعض الحجاج يمشون إلى الخلف حين الخروج من المسجد، هذا بدعة، فعلا بعض الحجاج حينما يطوفون طواف الوداع وينتهون يمشي إذا خلف، يعني يمشي القحقرة، هذا خطأ وهذا ليس من السنة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا عن السلف الصالح، وإنما هو من التنطع في الدين. يقول في قرية يحدث عند وضع الميت في اللحد، يقوم أحد الرجال برفع الكفن عن الميت ووضعه على رأس اللبن ويترك الميت دون كفن، هذا خطأ، يبقى الميت مستور، أما شيء أن يجرد في قبره هذا غلط، يحل العقد، الحبال تحل ويكشف الوجه أيضا، أما غيره فلا. ما مات للرجل بنت دون سن البلوغ أي أنها لم تحض بعد فعليه حج عنها؟ لا، إذا كانت صغيرة لا يلزم، حتى ولو كانت كبيرة إذا يعني لم تحج فإنه لا يحج عنها. إن كانت قادرة مستطيعة ولها مال فيحج من مالها، وإذا كانت غير قادرة أو صغيرة غير مكلفة فإنه لا يلزم الحج عنها. في بلدنا عادة وهي وضع سراج يضيف الليل وإناء به ماء في مكان موت الشخص لمدة 3 أيام لقولهم إن الروح تعود إلى مكان رحيلها وتشرب من الماء، فهل هذا غير صحيح؟ وهذا كما قلنا دائما أمور الموت والقبر والعزة تسحبها بدعوى عجيبة وتصورات، وهذا أكيد أنه مأخوذ من, من, من, من ديانات غير المسلمين، إما تكون وثنية وإما تكون هندوكية وإما تكون هي التي يعني لهم تصورات عن الأرواح وعن الأشباح أشياء عجيبة. أخذ الحشيش من فوق القبور وغيره من أشياء جائز أم غير جائز؟ أما إذا كان مقصود وضع الحشيش على القبر فهذا أيضا ليس من السنة، وضع الحشيش أو وضع الأخضر الشيء الأخضر على القبر هذا ليس من السنة. نعم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذين يعذبان وما يعذبان في كبير، فأمر بجريدة نخل فشقت فوضع عليهم وقال إنه يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على أنه من خصائص أنه أخبر أنهما يعذبان، وهذا لا يعرفه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال يخفف عنهما ما لم ييبسا، ونحن لا نعرف في قبورنا وفي أحوال قبورنا هل هم يعذبون أو لا يعذبون، وأيضا لسنا أيضا أنبياء بحيث نجزم بأن شفاعتنا مقبولة حتى يخفف. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي شفع لهما فقبل الله شفاعته ويخفف عنهما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن فلا نضمن أنفسنا فضلا نضمن غيرنا. فكل ذلك يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. أما إذا كان الحشائش على معنى حشائش يحتاج إليها للحيوانات، كما لو كانت المقبرة فيها حشيش أخضر أو فيها أشجار تأكل منها الدواب فلا مانع، إلا إذا كان في إهانة للقبور، إذا كان في إهانة للقبور أو فإنه لا. أما إذا كان مجرد حاجة فلا مانع أن تأخذ يوحش من القبر من المقبرة لتأكل البهائم والدواب. وجد مبلغ على الأرض في مكة المكرمة أو وجدت وأخذتها، وجدت كاتبها الأخ هذا بالتاء المربوطة، هذا غلط، وجدت بالتاء المفتوحة، وجدت بالتاء المفتوحة، التاء المربوطة لا، التاء المربوطة الدليل عليها أنك إذا سكت تكون هاء، إذا وقفت عليها تكون هاء، كمدرسة إذا ربطت تقول مدرسة كذا أو المدرسة مفتوحة، لكن إذا وقفت تقول مدرسة، فهذا يدل على أنها تاء مربوطة. أما وجدت ما تكتب بالتاء المربوطة، تكتب بالتاء المفتوحة، لأنك إذا تقول وجده وجدت، إذا وقفت عليها تقول وجدت. وجدت مبلغا على الأرض في مكة المكرمة وأخذتها وأخذته، والآن لها 5 سنوات عندي، فما حكم الشرع فيها؟ لقطة مكة لا تملك حتى ولو جلست 100 سنة، وكان حقك أن تعرف عليها حينما وجدتها. فعلى كل حال الذي يراه أن تتصدق بها ما دام مضى هذه المدة فتتصدق بها، وثوابها لصاحبها إن شاء الله. أتيت من الرياض وأديت العمرة وأريد الذهاب إلى المدينة ثم جدة، السؤال هل يلزم الإحرام من المواقيت هذه إذا مررت بها وأنا أريد الرجوع إلى مكة مرة أخرى؟ لا، الأمر إليك في الرجوع، إذا رغبت بعمرة فتحرم وإن لم ترغب فلا شيء عليك، لا يلزمك. إذا خرجت من مكة على أنني لن أرجع إليها مرة أخرى وإنما أريد الذهاب إلى المدينة ثم جدة ثم الرياض ثم الحكم، لا شيء عليك في ذلك، ما حكم كشف المعتد على زوج بنت زوجها؟ المتوفى وهي ليست بنتا لها، وإنما يقال إنها ربتها، فهل يجوز لها الكشف عليه؟ لا تكشف عليه، زوج من زوجها لا تكشف عليه، لأنه أجنبي منها. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.